إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن هذا الشهر الكريم المبارك قد عظمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم بعد ذلك بأن هذا الشهر العظيم قد حدثت فيه أحداث ومواقع من الانتصارات كثيرة كثيرة، وقد بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من ذلك. والمؤمن الموفق الذي يستفيد من هذه الأحداث إنما يستفيد فائدة واحدة لنفسه، فضلا عن فوائد أخرى، أنه ينتصر من نفسه على نفسه. فإن النفس في كتاب الله تعالى على ثلاثة أقسام: فنفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة، ونفس لوامة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالنفس الأمارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: إن النفس لأمارة بالسوء. واللوامة: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. والمطمئنة ما أخبر تعالى في كتابه بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فإذا علم المسلم بأن في رمضان قد تمت فيه غزوة بدر، وتمت فيه حرب أكتوبر، وغير ذلك من الحروب العظام بين جند الله المؤمنين وعدو الله الكافرين، فإنه يستفيد من هذه الأحداث أن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق وأهله ولو كانوا قليلا، ويدحض الباطل وحزبه وإن كانوا كثيرا. ويستفيد لنفسه أنه لابد أن يغير من نفسه الأمارة بالسوء أو اللوامة، فيجعلها نفسا مطمئنة حتى ينتصر من نفسه الأمارة بالسوء، فيحولها ويبدلها ويغيرها إلى أن تكون نفسا مطمئنة تأمر بطاعة الله وعبادته، وتنهى عن عصيان الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن محل نظر الله سبحانه وتعالى إلى العباد إلى أمرين: إلى القلوب والأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وإنما سمي القلب من تقلبه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المضغة الصغيرة أنها إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت كانت على الضد من ذلك. فإذا أراد المسلم أن يجعل رمضان هذا حقا وصدقا، موسم طاعة وعبادة وانتصار من نفسه على نفسه، فلا بد أن ينظر في حال قلبه وأين هو من عبادة الله سبحانه وتعالى والقرب منه، وأين هو كذلك من البعد عن الله تعالى واقتراف المعاصي والذنوب. فإذا تدبر المسلم في مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينظر إلى قلوبكم، فلا بد أن يطوع هذا القلب لعبادة الرب سبحانه وتعالى، حتى إذا نظر الله تعالى إلى قلبه وجد قلبه مطمئنا خاشعا صادقا خالصا لوجه الله تعالى، فنظر الله سبحانه وتعالى إليه نظر رحمة ومغفرة وغير ذلك، كان قلب هذا العابد من أعظم القلوب عند الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم بأن شهر رمضان شهر للانتصارات والمعارك العظام وغير ذلك، فإنه يطوع هذه المعلومة، هذه الفائدة، هذه الثمرة لكي ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء التي تدعو إلى المعاصي والذنوب والموبقات والآثام والجرائم. فينبغي على المسلم أن يتخذ هذا الموسم، هذا رمضان، موسم عبادة وطاعة وقربة إلى الله تعالى، ويغير من نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى يكون هذا رمضان لهذا العبد خاصة موسم انتصارات ومعارك بين نفسه الأمارة بالسوء التي تأمره بالنميمة أو بالغيبة أو بالكذب أو بشرب الدخان أو بالنظر إلى المحرمات أو بترك الصلوات أو بقطعان الأرحام أو غير ذلك مما حرم الله، إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من طيب الكلام وحسن اللسان والكلام بالكلام الحسن الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فاجعل هذا الموسم موسم تغيير وانتصار من نفسك الأمارة بالسوء إلى أن يهديها الله تعالى إلى أن تكون نفسا مطمئنة، حتى إذا نظر الله سبحانه وتعالى إلى هذه النفس ووجدها نفسا مطمئنة صادقة خالصة خاشعة لوجه الله، كان نظر الله تعالى إلى هذا العبد نظر رحمة ومغفرة وغير ذلك مما يفيض الله سبحانه وتعالى به على عباده. واعلم يا عبد الله بأن من أعظم الأمور التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى أن تقرأ كلامه الذي أنزله في هذا الشهر العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فبين الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أنه أنزل القرآن في رمضان هدى لجميع الناس، فمن قرأ القرآن عبد من عباد الله تعالى كي يهتدي به إلى الصراط المستقيم هداه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه هدى للناس، وأخبر سبحانه وتعالى أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا اتخذ المسلم هذا الشعار، هذه الآية، هذا القرآن ميزانا له في حياته، كان هاديا له إلى الصراط المستقيم وإلى جنات النعيم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وأخبر تعالى أن هذا القرآن، هذا الكتاب أنزله تعالى هدى للمتقين. فإذا كان العبد متقيا للنار فلا يعمل ما يأتيها، ومتقيا لربه فيخافه ويرجوه فيعمل بالعبادة وينتهي عن المعصية، متقيا للآخرة وأهوالها وما فيها فيعمل بأمر الله وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، كان هذا القرآن هاديا له إلى الصراط المستقيم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن هذا الشهر العظيم قد قدر الله سبحانه وتعالى فيه من المعارك والانتصارات ما هو معلوم شائع ذائع بين الناس ولا يخفى على أحد، ولكن ما يخص المسلم أنه يستفيد من هذه الانتصارات أن الله سبحانه وتعالى ينصر جنده وحزبه أهل الحق على عدو الله الكافر من الكفار والمشركين. والذي يخصك يا عبد الله أنه ينبغي عليك أن تغير من نفسك الأمارة بالسوء فتنتصر عليها حتى تجعلها نفسا مطمئنة راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى، فتأتي بالعبادة والطاعة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وتنزجر عن المعصية والذنب كما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. واعلم كذلك يا عبد الله أن العبد يعظم ويقدر ويعلو مكانته عند الله سبحانه وتعالى إذا عظم ما عظمه سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قال في كتابه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا عظم المسلم ما عظمه الله تعالى نال الخير والتقوى، وكل أحد يسعى إلى أن يكون خيرا متقيا لله سبحانه وتعالى، لأن العبد إن فعل ذلك وكان جسده وقلبه وجسمه متقيا لله تعالى كانت أعماله متقبلة عند الله، ومن تقبل الله سبحانه وتعالى منه عملا كان من أهل الجنة بلا شك، لأن الله تعالى قال في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين، فيتقبل الله سبحانه وتعالى من جند الله سبحانه وتعالى وعباده المتقين أعمالهم وعباداتهم كي يتقربوا بها إلى الله تعالى فيدخلوا جنات عدن. ومن أعظم هذه الأعمال أن تفتح كتاب ربك وأن تتلوه وأن تقرأه تدبرا ودراسة وتعليما وفقها، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن كي يعمل به الناس وكي يتدبروا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا كان الله تعالى أنزل هذا القرآن كي يتدبره الناس وحتى يعملوا به، فلابد على العباد أن يقدموا على كتاب ربهم، ولا يكون هم القارئ متى أختم السورة متى أختم القرآن، وإنما يكون همه متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفهم مراد الله تعالى، متى أطبق ما أمر الله به في كتابه. فإن بعض الصحابة كان يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه لها، أصغ لها، فإنه أمر تؤمر به فينبغي عليك أن تأتي به، أو نهي تنهى عنه فينبغي عليك أن تبتعد عنه. هذا هم القارئ. هم التالي، هم العابد، أنه وهو يقرأ كتاب الله تعالى لا يشغله كم ختمة ختمت في القرآن في شهر رمضان، كم سورة قرأت من القرآن في شهر الخير، وإنما همه الشاغل أن يسعى إلى أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل العبد ذلك وطوع قراءته إلى العمل وإلى التدبر على إيمانه وربا، فإن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى لا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون 10 آيات 10 آيات لا يجاوزونها حتى يعملوا بها ويفهموا ما فيها. ولذلك كان الصحابة من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، بل أقرب الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، لأنهم فهموا مراد الله تعالى وطبقوا في حياتهم، خلافا لما قد يعتري بعض الناس من نفسهم الأمارة بالسوء فتأمرهم بالمعصية والذنب والبعد عن الطاعة وغير ذلك مما أمر الله به في كتابه، رغم أنه يتلو كتاب ربه ليلا ونهارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في سنته صلى الله عليه وسلم بقوله يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، لم يقل يحفظونه أو يقرؤونه أو يتلونه، وإنما أهله الذين يعملون به في الدنيا. فيأتي هذا القرآن ويأتي العاملون به، ولو لم يكن حافظون لكتاب الله تعالى، ولكن إذا سمعوا يا أيها الذين آمنوا أصغوا إلى ذلك وطبقوا ما أمر الله به في كتابه فكانوا من العاملين به. فليكن همك يا عبد الله، يكن شغلك الشاغل أن تفهم عن الله مراده وخطابه، فإذا فهمته فطبقه في حياتك. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر خطابات كثيرة للمؤمنين قد تبلغ 90 خطابا بقوله يا أيها الذين آمنوا، فانظر إلى هذه الأوامر وطبقها في حياتك حتى تكون ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. وأنت تعلم كثيرا من فضائل القرآن، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذه 3 أحرف. وقال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال في آية أخرى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذه فضيلة واحدة، أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. وفضائل القرآن لا تحصى ولا تعد. فإذا أقبل المسلم على أن يغير من نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يجعلها نفسا مطمئنة راضية خاصعة خالصة لوجه الله تعالى، أن يقرأ كتاب ربه تفقها وتدبرا وتدارسا وتعليما وتعلما حتى يعمل به، فإن هذا القرآن يكون شفيعا له كما أخبر المعصوم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من العاملين بالقرآن. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.